ابسط قواعد الديمقراطيه، الا يملك احد سلطه التعقيب على الشعب. الف باء. نعم. الا يملك احد سلطه التعقيب على الشعب. خيارات الشعب تحترم والشعب سيد الجميع. نعم. مبدا سياده الشعب اول ترجمه له ان الشعب صاحب السياده. نعم. ويمارسها على نحو المبين بدستور الشعب. نعم. وبالتالي ليس من احد على الاطلاق ان يزايد على الشعب او يستنكر فعل الشعب أو أن يعقب على الشعب في خياراته أو أن يسفر. الحكم بما يسمى في هذا العصر بالديمقراطية، وهي شعار عامة الدول التي تزعم أنها إسلامية، وهي حكم الشعب بالشعب، وأن الشعب هو مصدر التشريع، وأن السيادة للشعب. لما سكتتين، سكتة إذا كبر، وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وفي بعض طرق الحديث فإذا فرغ من القراءة سكت، وهذا كالمحبة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين: محذور العقد، محذور العقد ومحذور الوطء، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء وهم: ولا سيادة فوق سيادة الشعب. الديمقراطية بهذا المعنى طاغوت من طواغيت العصر يجب الكفر بها وبدساتيرها الكفرية المصادمة لشريعة الله تعالى، بل لا يصح للعبد توحيد إلا بالكفر بها وبنظمها، وأن تحكيمها أو التحاكم إليها مروق من الإسلام. وكلام أهل العلم الذي سمعتموه صادق على هذه الملة الطاغوتية، فلا يحل لمسلم أن يقرب منها فضلاً عن مباشرتها، لا في الدخول في برلماناتها الشركية، ولا في وضع دساتيرها الكفرية، ولا في تأييدها بأي وسيلة كانت ولو بإدلاء الأصوات لها، فإن كل هذه الأمور منافية للكفر بالطاغوت الذي أوجبه الله تعالى على العباد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من المفاسد أكثر من الذي في إزالته، أو كذلك، يعني شر ما ينبني على الخروج على الظالم أو الكافر الذي لم يكن ثم قدرة واستطاع على إزالته. واللفظ الأول مفسر مبين، ولهذا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب إذا افتتح الصلاة وإذا قال ولا الضالين. في مذهب أحمد وغيره أحدهما يجب به الحد، وهو قول الأوزعي، فإن فعله أعظم جرما وأكثر ذنبا، لأنه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة. فصل. وأما وطء البهيمة فللفقهاء. قالين على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة، فإنه روى الحديث عن الحسن عن سمرة قال: سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهو قول إسحاق. والقول الثاني أن حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا عليه وسلم، فأنكر ذلك عمران وقال: حفظناها سكتة، فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة، فكتب أبي أن قد حفظ سمرة، قال سعيد، فقلنا لقتادة. وهذا قول حسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد فيخرج على روايتين في حده، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني، والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ما ينبني على إزالته من المفاسد أعظم. هذا إذا أزيل، هذا إذا أزيل. ولعلكم ترون الآن ثورات هذه يزال ويبقى نظامه، أو يزال طاغوت ويأتي طاغوت آخر، إذا ما الفائدة؟ كذلك لا بد من إذن أهل السنة والجماعة بالخروج إذا كفر، لا بد من ممن يصلح للولاية بعده، يعني يزال هذا ويقام عليه حد الردة ويقام صالح مقامه. وأما أن يزال فقط وتبقى فوضى ثم انتخابات وأحزاب سياسية وكفريات وديمقراطية وإلى آخره، ثم نقول هذه أمور مشروعة؟ قل لا، ليست مشروعة، ليست مشروعة البتة، إنما يجب الخروج إذا وجب بشرط القدرة وشرط نصب إمام صالح يقوم بمصالح المسلمين. وأما مجرد القتل وإلى آخره هذا لا فائدة فيه، وهو الذي عناه شيخ الإسلام هنا رحمه الله تعالى. ما خرج الطائفة إلا وترتب من المفاسد العظام على الخروج. لو ترتب إزالته وإقامة من هو صالح مقامه ولو ذهب ما ذهب من المسلمين هذا أمر خفيف. لماذا؟ لأن لا يحكم المسلمون إلا بشريعة الله تعالى، وإذا كان ثم من يحكم بغير شريعة الله عز وجل حينئذ يرفع أو ترفع راية الجهاد، فيكون ثم ما يترتب على ذلك، وإذا كان كذلك حينئذ نقول هؤلاء شهداء. أما مجرد ما يحصل الآن هذا فيه نظر. قال رحمه الله تعالى: ولعل لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. وهو كذلك قوله رحمه الله تعالى في محله